الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فإن الله تبارك وتعالى قد زكى عباده الخاشعين في صلواتهم، فالخشوع مطلوب من كل عبد موحد يقف بين يدي ربه جل وعلا، والخشوع والتذلل والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وللخشوع أسباب، ومن الأسباب الجالبة للخشوع أن تقف بين يدي الله عز وجل وأنت متدبر لما تقرأ أو لما يتلى عليك. فهذه صفة من صفات عباد الله المؤمنين، أنهم يتدبرون كلام الله عز وجل ويتأملونه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالعبد إذا وقف بين يدي ربه ومولاه سبحانه وتعالى فإنه يتأمل ويتدبر في أم القرآن، في أعظم سورة أنزلت على قلب سيد الأولين والآخرين صلوا عليه وسلم تسليم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فكل آية من آيات الفاتحة هي منهج للمؤمن، أو هي منهج للمجتمع المسلم. فأنت إذا قلت الحمد لله رب العالمين، هذا يذكرك بنعمة الله تعالى عليك، وأول وأعظم هذه النعم أن جعلك من عباده المسلمين. فأنت تقول الحمد لله رب العالمين الذي جعلني من المسلمين، الذي أوقفني بين يديه، الذي شرفني بشرف العبودية وجعلني من عباده وأوليائه، وغيري يسجد للصليب، وغيري يعبد الأصنام، وغيري كذا وغيري كذا. فهذه نعمة عظيمة أن جعلك الله عز وجل من عباده المسلمين. ويقول الرحمن الرحيم، فيذكرك هذا برحمة الله عز وجل، فرحمته تعالى كما أخبر عن نفسه وسعت كل شيء. فالرحمن هو الذي يرحم المؤمن ويرحم الكافر أيضا. ألا ترى أنه لا يمنع رزقه عن الكفار؟ ينسبون الولد إلى الله، يكفرون بالله، يسبون الله، وما حبس الله عز وجل عنهم الطعام والشراب، بل عافاهم ورزقهم كما أخبر سبحانه وتعالى عن عدله ورحمته. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا، يمتع في هذه الحياة الدنيا لكنه لا يحرم الطعام والشراب، وهذا من رحمة الرحمن سبحانه وتعالى. والرحيم يرحم عباده المؤمنين في الدنيا والآخرة، أما في الدار الآخرة فالكافر لا يرحم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة لا تقبل في الكافر الذي مات على الكفر والشرك والعياذ بالله، ولكن الله عز وجل يرحم عباده المؤمنين في الدنيا والآخرة، وكان بالمؤمنين رحيما. فأنت إذا عشت مع بعض هذه المعاني فكيف تنشغل؟ كيف تفكر في الدنيا؟ أنت ما قرأت شيئا من القرآن بعد، وما ركعت وما سجدت وما وصلت إلى الركعة الثانية أو الثالثة، أنت تقرأ في الآيات الأولى من سورة الفاتحة وتعيش عيشة هنية مرضية بتأملك في بعض المعاني القرآنية. فإذا قلت مالك يوم الدين فتذكر أن الله عز وجل ذكرك باليوم الآخر في اليوم الواحد أكثر أو ما يقرب من 20 مرة، وإن لم تصلي النوافل، لأن الفاتحة هي ركن، وكل ركعة بغير الفاتحة باطلة لا تصح. الفاتحة ركن من أركان الصلاة باتفاق الفقهاء. فأنت إذا قلت مالك يوم الدين فالله عز وجل هو المالك وهو الملك، يملك ماذا؟ مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء والحساب، وهو مالك لجميع الأيام. فلماذا خص هذا اليوم بالذكر؟ لماذا قال مالك يوم الدين؟ لماذا لم يقل مالك الدنيا؟ لأنه إذا كان مالكا ليوم الدين فهو مالك لغيره من باب أولى، وهذه الحقيقة. فالله تبارك وتعالى هو الملك وهو المالك، وفي قراءة أخرى ملك يوم الدين، فالملك والمالك هو الله. فكل من ملك شيئا فهو مالك، لكن هذا الملك سيؤول إلى زوال. وكل من حكم في الناس فهو ملك مثلا، ولكن هذا الملك سينتهي يوما ما، فهو عبد لله. أما عن الملك الذي لا يفنى، أما عن الملكوت الذي يبقى، فهذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. فأنت إذا تذكرت اليوم الآخر في صلاتك بما فيه من أهوال وشدائد، وتذكرت أن الله تعالى حدثنا عنه في عشرات الآيات القرآنية في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وتذكرت البعث والنشور والحساب والعرض على الله، وتذكرت الوقوف بين يدي ربك عز وجل غدا للسؤال والقنطرة والجنة والنار وكل هذه الأشياء، هذا يذكرك بالوقوف بين يدي مولاك، فكيف تنشغل عن صلاتك؟ فهو مالك لجميع الأشياء وهو مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. ثم إن الله تعالى قد جمع الدين في كلمتين، قال إياك نعبد وإياك نستعين. وهل الدين إلا عبادة واستعانة؟ فلن تكون مستعينا بالله إلا إذا حققت العبودية لله عز وجل. ولذلك فإن العلماء قد ألفوا وصنفوا المصنفات في تفسير هذه الآية، آية واحدة تؤلف فيها الكتب. نعم، لأن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والاستعانة هي تفويض الأمر إلى الله عز وجل في تحصيل المنافع وفي دفع المضار، وهذا لا يقدر عليه إلا الله، أن تكون عبدا متوكلا على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالعبادة تذكرك بما هو واجب عليك أو بما أنت قد خلقت من أجله إلا ليعبدون. والاستعانة، لا نستعين إلا بالله سبحانه وتعالى، إذا استعنت فاستعن بالله. فجمع الله عز وجل لك الدين في العبادة والاستعانة، ثم إنك تطلب من ربك عز وجل أن يهديك. إذا قلنا لرجل نسأل الله أن يهديك، يا أخي اتق الله، قال لك اتق الله أنت، ربنا يهديك أنت، كأنك وجهت إليه الشتائم. سبحان الله، إن الله عز وجل قال لنبيه أو علمه أن يقول وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله. فلماذا اعترضت؟ اتق الله يعني دم على تقوى الله، أو ازدد من تقوى، كن ثابتا على دينك وعلى منهجك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأنت تسأل ربك عز وجل أن يهديك إلى صراطه المستقيم. ما الصراط المستقيم؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الطريق الذي يوصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وما سوى ذلك فهو سبل، طرق، هي طرق للشيطان والعياذ بالله. ولا تتبعوا السبل، يعني الطرق، فتفرق بكم عن سبيله. فالحق واحد لا يتجزأ، فهذا طريق الله تبارك وتعالى، هذا حبل الله عز وجل، هو الاستمساك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فتقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني وفقنا يا الله للثبات على الصراط، أي الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، غير طريق المغضوب عليهم وهم اليهود. غضب الله عز وجل عليهم لأنهم عرفوا الحق وتركوه، وجعل الله عز وجل النصارى ضالين لأنهم عبدوا الله عز وجل على ضلال. فأنت تقول يا رب وفقني للثبات على طريقك المستقيم حتى أكون مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه الفاتحة هي مناجاة بينك وبين الله، دعاء. قسمت الصلاة أي قسمت القراءة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل كما ورد في الحديث القدسي الصحيح. فهذه مناجاة بينك وبين الله عز وجل. جمع الله عز وجل لك الدين في 7 آيات في سورة الفاتحة، في سورة أم القرآن، في 7 المثاني. وأقول إن كثيرا من الناس لا يستعملون القرآن كما أمر الله عز وجل، أو استعملوا القرآن في غير ما أنزل من أجله، فتراهم لا يعرفون القرآن إلا في أو عند المآتم أو إلا عند الجنائز، ولا يعرفون القرآن إلا عند المقابر، ويقرؤون الفاتحة في المناسبات السعيدة. أقول لك بدلا من أن يقول أنا سأذهب من أجل خطبة فلانة، يقول من أجل أن أقرأ الفاتحة. من الذي علمك أن تقرأ الفاتحة عند المخطوبة؟ ومن الذي قال لك اقرأ الفاتحة وأنت في السفر، أو اقرأ الفاتحة وأنت في مجالس النزاع من أجل أن يجلب الله عز وجل، أو من أجل أن يأتي الله تعالى بالصلح؟ فإن هذه الأشياء لا تنبغي. فيجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل، وألا يحرف الكلمة عن مواضعه، وأن يستعمل القرآن فيما أمر الله تبارك وتعالى. أمرك الله عز وجل أن تقرأ القرآن، وأن تتعلم القرآن، وأن تكون فاهما له، وأن تتدبره، ثم العمل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهله الذين هم أهله وخاصته، كما نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح لنا الأحوال، وأن يرفع عنا البلاء بفضله ومنه وكرمه، وأن يوحد صفوف المسلمين، وأن يؤلف بين قلوبهم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.